هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الشغارة الجعان يغير ريقه. عندي الكتب مين يشتري كلام كويس ينقري، عندي الكتب مين يشتري، عندي القصص عندي السجن للي كتب واللي اتسجن، تنباع وتخلص في العجل، يتفرج اللي ما يشتري، عندي الكتب مين يشتري. ما كانش العشم ابدا يا معلم داوود. هدي يا اخلاقك بقى، الله، انا اللي غلطان لك يا وهيبة، غلطان لك يا اختي. ده ابويا كان بيعزك قوي. الله، ما تفكرنيش بقى باللازم. ماذا؟ الله. يوافق الغد ذكرى رحيل رائد مهم من رواد الإذاعة المصرية، وهو الممثل والمخرج والسيناريست وأول مدير عام للتمثيليات بالإذاعة المصرية، السيد بدير، الذي رحل يوم 30 أغسطس 1986 بعد رحلة عطاء وإبداع طويلة وثرية. ونحتفي الآن بذكراه بحلقة من برنامجه الرائع شخصيات تبحث عن مؤلف، مدتها نصف ساعة. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه لكم السيد بدير. الله الله الله، يعني ما حدش بيرد. نقول سلام عليكم يا سحويس، انت واللي معاك. عليكم عم رزق. لا اعطاك يعطينا يا سيدي، ونرد على الخلق من غير نفس. الله، ولزوم المياطة دي بقى؟ سلمت وردينا وخلاص، ولا لازم نقفل الطاولة ونشطب اللعب ونقوم نقف زنهار؟ ايوه، ما هو لازم تعمل كده ما دام جاي لك ومتعشم فيه. طيب يا سيدي، حقك علي، اقعد خد لك فنجان قهوه. مش وقته بقى. الله، ولما مش وقته جاي القهوه ليه يا سريز؟ كنت فاكر ان حاضر اخدكم بعصايه المعلم عشان نمشي في زفه بنت لوستا غضبان. يا راجل، حد في دماغ للمشي في الزفاف دلوقتي؟ الراجل متعشم فينا وضروري نطور رقبته وهو داخل بزفه بنته في حتت نسايبه الجداد، ولازم برضه ننقط. لازم نعمل اللازم وزياده حبتين. امال الدنيا مجاملات يا عويس، والزفه تستاهل يعني؟ الله، في خاطرك بقى، مزازيك وطبل بلدي وعربيات كوبيل قدامها النقرزان. النقرزان برنامج كتبه لكم إبراهيم حسين العقاد. موسيقى. الرحمن الرحيم. ايه خضيتك؟ لا يا ابني، بس انت لسه نايم. نايم. طيب يا ابني خليك نايم. فتاح علي مرزا يا كريم، فتاح على اللي بينبشوا على لقمتهم، كريم على الشقيانة الدهيانة، على المسكين امك اللي من طلعت النهار وهي على شبرها في بيوت الخدمة يا سعويز. طب الصبح بقى. الصبح لك حق، ما هو لو كنت دارب الدنيا ومش واخدها مقاولة نوم كنت عرفت ان انا دلوقتي على وشي مغارب مش الصبح يا سعويز. الله الله الله الله الله الله على ايه؟ ما عاد وفاتك ولا شغلة اسم الله وضعت من حضرتك؟ ما بلاش الكلام اللي يسم الجتت السليمة ده يا اما. يا بني ادم حس على عرضك، اختشي وبص لامك المسكينة اللي كانت متعشمة انك هتريحها بعد ما تكبر، وكفاية ربيتك وانت صغير وشقيت عليك العمر يا عويز. وهو بيدي يعني، ولا يعني شايفة الشغل مقطع بعضه وسبب. وهو انت دورت وما لقيتش يا عويز؟ ادور فين بس يا اما؟ ليك حق، هتدور على شغلانة مبيض على قد الحال وتسيب الدوارة ورا الزفاف والأفراح والرأس البلدي. أعمل إيه بس يا أخواتي؟ بسلي روحي على الغلب اللي أنا فيه، ولا يعني هتبقى أنت والزمان. سلي روحك في شغلك يا عويز، دور على لقمتك واسهر بعد كده في الزفاف والأجواء على كيفك، غني وارقص وتنطط، محدش يقدر يقولك بم. أما تكون بتحط إيدك في جيبك وبتصرف من عرق جبينك يا ست، بكرة ربنا يفرجها ويغنيها من فضله وإحسانه. يفرجها وانت نايم طول النهار يا عويس. اسعى يا عويس، اسعى وربنا يفتحها في وشك. اعمل أي حاجة، مش ضروري مبيض ولا نقاش، اسرح لك حتى بشوال بطاطس هتورزق آخر النهار. أوه مش هتخلصينا من الدرس ده بقى؟ أنا مالي، هو أنا يعني هعيش لك في أم ولا أنا قدرت أشتغل النهاردة وديك طلباتك؟ حاضر بكرة سد على ده كله. لو حياتك بكرة تندم وتقول يا ريت اللي جرى مكان. أقول لك نفض الموشح ده من قصير ونسيب لك البيت ونخرج من سكات بدل الجيران ما تسمع حسنا. خارج قال إيه؟ إن قعدنا مش عاجبين خرجنا يا ده يا دقي. خارج على فين المغرب يا سعويز؟ أهوي روحي. افتكرتك اسم الله هتهوي إيدك وتقول لنفسك الإيد البطالة تستاهل قطعها. مش خارج وريح فين على القهوة ومن البيت للقهوة للصهبجية بتوع الزفاف والجوق يا قلب لا تحزن. معلش سيرها تتعدل وحتتعدل وحياتك. والبوسة حتبقى في ايد عويس انطار. قالش غرض الجعان يغير ريقه وبرضو تديله اللي فيه الاسمة وتدعيله بالتسهيل ومن بقك لباب السماء يا اما. عياني يا معبعبة ومش قادرة اقول اتفضل يا سيل، الناس دلوقتي بتتعشى وبسلامتك بتفطر وعايز المصروف عشان تخرج تفنجر على مشاديدك في القهوة كمان. ايديلي والنبي يا اما. هقول لك ايه، ربنا يهديك يا ابني. تسهيله عندك سبحانه قادر وغيره ما يقدر على شيء. مساء التفريح والهنا يا ست خضرة. فايق ورايق يا سعبد العال. اللي فيها مكفيها يا ستي وهي ماشية. هنعملوا ايه بقى؟ نهبشه ولا نخطفه ولا نرضى بالمكسوب؟ الحمد لله. الله مالك؟ مالي على الله يا عبد العال. ونعم بالله، بس يعني الواحد برضو لازم يفضفض عن قلبه واحنا جيران برضو. اي نعم جار لسه جديد وساكن جنبكم من شهرين تلاتة، انما سداد واخو صاحبي وقال ان كان جار فهم مشاركه واشيل عنه على قد ما نقدر. والنبي تسيبني في حالي يا عبد العالي، انت راخر. اجيب لك عود مسك؟ انت اسم الله بتبيع بخور ولا بتفرقه؟ خليها بالبركة يا ست ام عويس، خدي خدي وبعد دقيقة ريحته تعبق والعكوسات تروح لحالها والهم يزول. وادي كمان يا ستي حبة عين العفريت وشوية جاو، انما ايه من اللي وصى عليهم الزناتي خليفة. والنبي يا عبد العال تسيبني باللي انا فيه، انا مش عايزة بخور، انا عايزة ابور يشلني من هنا خالص بلاد الله لخلق الله لاجلي ما ارتاح من الوضع وز ده. الهادي يهدي يهدي اللي عاوز يتهدي يا عبد العال، إنما عواسبني الشيطان مالي ودانه. الصبر مفتاح الفرج يا ست أم عويس. معلم نقاش وشرب الصنعة ومشي فيها، إيه اللي لخبط كيانه كده وخلاه دايرة على فرعه وماشي ورا الزفف والأجواء ومقضي له سهر ونهار ونوم، واشتغل يا خاضرة لما تتقور عينك. ودي شاكل سعويس، يمكن شغلانة النقاشة دي عدم المؤاخذة مش عباه. أصل الأبعادية بتاعت خاضرة لقمتها بالساهل، ومدام لقى اللي تديله خلاص يتعب روحه ويشتغل له بقى. طب اسمع يا ست أم عويس. نعمين عشرة. مدام عويس ابنك ده غاوي زفف وأجواء وصاهر ورقص بلدي، يبقى بنفان. والنبي ومن نبى النبي نبي، أنا حليل الطفشان، ابني فن قال شاي الله يا فن. طب إيه رأيك لو تخليه يشتغل معايا ورزقي ورزقه على الله؟ يشتغل معاك؟ يشتغل معاك إيه أنت كمال يا عبد العال؟ مساعد بياع بخور بيجيب لقمته من بق سبع. ومن قالك يا ست ان انا بشتغل بياع بخور وبس؟ ده اللي شايفينك بتعمله من يوم مسكنت في المسروقه اللي قصادنا دي من كام شهر. اصل عدم المؤاخذه، البخور ده شغل التفاريح، وده ركنه الواحد بنجيبه منها مصروف ايدينا وبس. يعني ليك شغلانه تانيه اسم الله؟ امال. على راي اللي قال سبع صنع في ايديه. وايه لزوم التقطيم ده بقى؟ انا راجل عايز اخدم وبس وامشي مصالحي، بدل ما انا قاعد انا كمان همي يبكي وهمي يضحك. ليه بس؟ يعني حيتلم المتعوس على اللي حيوديكه ويعلمه صنع عال، وحيخليه برضه في الزفاف والافراح. وحتعلمه ايه اسم الله يا سعد العال؟ حعلمه النقرزان. النقر ايه يا سيدي؟ النقرزان يا ست ام عويس، النقرزان كاري وحرفتي. ولما حضرتك نقرزان سرح ليه بالبخور؟ قلتلك دي مواسم وكل وقت وله أدان. قلتلي أصل الدنيا دلوقتي عدم المؤاخذة اتنورت وكل شيء اتغير حتى الأفراح. يعني النقرزان راحت عليه؟ مش قوي يا ست خضرة وحياتك. صحيح زمان كانت فيه طالعة المحمل ورجعته، ودول يومين كنا بنعمله فيهم ونسوه ونكسبه مكاسب عال، إنما دلوقتي الأمر برضو ما يسلامش، في ناس بتعمل أفراح وناس بتحب تشوف النقرزان ويسمعوه. يا عبد العال الناس اللي بتقول عليهم دول انتهوا خلاص، وده جيل جديد مش جيل نقرزان. انت فاكرة النقرزان ده ايه يا ست أم عويس؟ ده فن يا اخواتي، فن ملوش مثيل في الدنيا كلتها. ده لو كان في زيه في بلاد برة كانوا جننونا بيه وعملوا له استعراضات عظيمة. والله خرجنا من سيرة سعويس ومسكنا في حكاية النقرزان. أصل عايز نقول لك ما تستهتريش بالنقرزان. ده فن أصيل في بلدنا، عاش معانا ألوفات السنين، طبلة نحاس وخرزانة تساوي فرقة مزيكا بحالها. بقول لك ده فن، وفن لازم يتجدد. وما جددتوش ليه من زمان بدل بيع البخور يا سعد العال؟ ما كانش فيه قبل كده تشجيع، وهي صانعة وراحت. وكمان بقى بيني وبينك مين كان يفكر في النقرزات؟ ودلوقتي ايه اللي حصل امه؟ اياك ما بتسمعيش الحكومة بتعمل ايه في الايام دي؟ والحكومة مالها ومال النقرزان يا راجل انت؟ معذورة، ما هو لو تعرف اللي الحكومة عاملاه ما كنتيش تقولي كده. الحكومة مهتمة بالفن القديم، الفن الاصيل اللي الحاجات الحديثة دي كلتها اثرت فيه، وعلشان كده لمت الفنانين القدام وجمعتهم وابتدت تسجل فنونهم دي. كلام ايه ده؟ ده الكلام الجاد. الحكومة النهاردة غير امبارح اللي راح، دي بتعتبر الحاجات الشعبية دي كنوز لازم تحافظ عليها وتعمل لها معارض لأجل ما الدنيا كلها تعرف ان الفن في بلادنا قديم واصيل. ولما هي الحكاية كده كنت سكت على روحك لهم ما؟ ايه كبر عابر يا ست ام عويس. ولما جت سيره عويس ابني للدنيا حليت لك الصنعه من اول وجديد. مدام غاوي نخليه في غيته ونعلمه فن عظيم، علشان الصنعه ما تروحش وتلاقي بعدنا شباب يحافظ عليها ويمشي فيها، ومين عارف يمكن يعمل تجديد. وتفتكر سعويس ينفعك يعني يا عبد العال؟ ليه لا يا ستي؟ بس يعني اللي ما فالح في الكار اللي شربه من صغره هيفلح سعويس في حكاية البهلوان؟ قلنا النقرزان. أنا عارفة بقى، أصلها حاجة تمخول وهو كله طنطيط وخبلة مخ، ومش عارفة إيه اللي خلاني سيرتك في حكاية ما فهمش فيها لحد ما خليتك عايز تجيب رجل الواد عويس في الخاية معاك. يمكن يكون ربنا فك عقدته على أهون سبب والجدع يلاقي عادله، وبدال مادة إيده ليكي يبقى فهلاوي وكسيب ويلعب بالفلوس. هل اسمع كلامك يعجبني واشوف امورك. ما تستعجبيش وصبرك بالله، اما نشوف الحكاية هترسى على ايه. والله يا سيدي المايل مايل وده بخت. الا بالله عليكي، عدم المؤاخذة يعني، ايه اللي احنا يعني رايحين نخسروه؟ لو نجربوا الحكاية دي معاه ونتفقوا. طب الحق روحك بقى، روح له على قهوة المعلم حنفة ودراع، اما نشوفها تعمل ايه معاه. كل خير ان شاء الله وتسهيله حاجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ ازي صحتك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. ازي اختين شاي مظبوط يا معلم؟ ايوه حاضر. الليلة دي بقى حظ، لا زفاف ولا سهر ولا جواء. ليه عويس كفل الشر او كده يا عم رزق؟ الله، ايه إلى حزيني شوية يعني؟ لا أبدا، دليلة مصحصحة خمس حبات وعايزانا أكون مفتح قوي وناصح واخد بالي. الله، ما تفهمني إيه حكايتك بس يا عويس؟ عدم المؤاخذة، عايز أقعد واخد بالي من معلم فتوح لما يجي القهوة كمان شوية، عشان عندي مصلحة معاه. ياك عاوز تسافر في مقاولة من المقاولات بتاعت الشركة اللي بيشتغل فيها؟ نعمل إيه، الواحد زهق من القعدة يا رزق. جتته استاوت من الكلام بيني وبينك، والجري ورا لقمة العيش واجب برضو. وما كدبش اللي قال، اعمل بقرش وحاسب البطال. يا الله، اللي في جيبك اقرب من اللي في جيب اخوك ابن والدك. والجدع منا برضو عاوز مصروف. ونقعد يعني صم من بوك من كده لحد ما يشرف المعلم فتوح؟ ما هو عشان الواحد يبقى مصحصح للشغلانة ساعة ما يطب طوالي. طب ماشي، ايدك في عشرتين كومي عطاير. خواجب لجل خطرك يا رزق. بس بقى المهم ناخد بالنا من عمك فتوح. تسهيل وعجب. هذا محمود، انزل بكوتشينا لانجا قامل ومعها اتنين شاي ميزة كمان. عناية يا عم رزق. وخرجاوي عود هندي تحويجة تمنع العكوسات، المسك والعنبر والروايح اللي ترد الروح. يلا مال يا محمود. ايوه حاضر، اطلع بالمطلوب لعمك رزق يا جدع وصلحه. خد للحلو وهادي وصلي على الهادي. اللهم صل على كامل النور. صليت عليه وانت حداه يا عويس يا ابني. مين؟ عم عبد العال. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. كرسي وانا محمود، وخليهم ثلاثه شاي. عناية عناية. على ايه التكليف ده بس يا ابني؟ ايه عيب يا عم عبد العال، ده ما يجيش من بعد خيرك. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده احنا زرنا النبي الليله والله العظيم. خلاص بقى يا عم عبد العال، ما تكسفش الراجل، امال الخير على قدوم الوالدين برضه. ربنا يكرمكم يا ابني. ده استرز صاحبي واخويا ونجار دق من اللي يعجبك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. سماهم على وجوه. ساكو كوتشين يا محمود، وانزل قام بالطلبات. ايوه حاضر جاي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده ايه الحظ ده كله ده؟ ان جيت للحاج عويس يا ابني، ده حظ انا اللي لقيتك، لان ما خبيش عليك كنت ماشي زي التايه وقاعد مفكر. ايه في ايه يا طارة؟ في ملك الله يا عويس يا ابني. ما يا راجل يا طيب، واحنا نروح فين في كده بس؟ ولا ايه اللي وصل عقولنا لحد هناك؟ القادر هو اللي امر بكده، زي ما امر بالسعي والاجتهاد. هي الدنيا ايه يا عدم المؤاخذه؟ دنيا يعني حاجه رخيصه جاوي وما تسويش. هي صحيح والله العظيم، انما حظ كدينا وشجانه هو اللي بيخليلها قيمه وبيحليها وبتبقى مزهزاها في عينين الخلق، خصوصا اللي عرقهم ذهب والماس. الماس مره واحده كده دي حاجه تجرد ريق والله. يا بختهم. ودول مين يا ترى؟ الشجيانين يا ابني، الكسيبة اللي بيطلعوا لقمة عيشهم من بين حجرين. آه الكسيبة اللي الحظ مديهم يا عم عبد العال. شوف يا ابني، حظك في ايدك وانت واجتهادك يا عويس. وربنا امر بالساعي، لاجل معارجك يبقى ذهب. وديك شايف اهو راجل اختيار زي حالاتي بيهابر ويكادح ومش قاعد. ليه ورايا ايه؟ لا بنتا ولا ولدا، انما العيش واللقمة عايزين كده. وديك اهو جايبها من مشرقها لمغربها وانت سارح بعيدان البخور. البخور ده يا ابني ما يوكلش عيش، انما الحاجة مرة وهي مواسم وايام، انما كار الصحيح مش ده. الله، ما بتشتغلش في كارك ليه امال؟ وبلاش خيلة البخور دي، ده حتى اللي قبلنا قالوا صاحب بليل. مش كذاب وحياتك، انما ايد لوحدها ما تسجفش ابدا، وراجل كبارة زي حالاتي عايز اللي يساعده وياخد بإيده ويقف معاه والحال يتعدل قوي وحياتك وتبقى على العال. يعني عايز لك صبي متع يقف معاك ويساعدك واللي في الديس تطلعه المغرف. وده القصد والنية وحياتك يا رزق يا ابني. عمك عايز صبي ملاحلح وغاوي وانا كمان ننفعه ونسجوه الكار ونخلوه محد زيه ابدا. الله ونبعد لي ما زيتنا في دقيقنا اهو وقدامك عويس. إيه انا الله يبسط يا عم اجت لك على الطبطاب والحد عندك بدل ما تقعد تستنى المعلم فتوح ويا فيه يا ما فيه. ايوه بس يعني مش هعرف قبل الشغله دي. ايه الله انت هتعمل زي عجايز الفرح والموافق وبس وراجل يعني هيشغلك في الجبل؟ لا والله في الفرح برضو والليالي الملاح اللي بيحبها وصنعة زي الفاكهة دلوقتي مفيش منها كتير. خلاص يا عم وحيبقى العهد على ما هو عليه. طيب بس مش هفهم قبله هشتغل ايه؟ معايا في النجرزان. اللي هو عم عبد العال نجرزان قديم وصنيع واعر قوي بس خسارة عايز زميل والبركة بقى في عويس وإذا رضي زميلني من بكرة علمه ورزق على الله. هتجوزوها له ما الهلاله. وبعدين معاك يا أما فضلت تمشي في الزفاف وترقص في الأفراح لحد ما خاتمت وحتشتغل نقرزان. وبعدين معاك يا ست خاضرة يا طيبة يا أمينة. أنا أصلي بفكر عوسبني بالرأس القديم عشان يشد حيله في رأس النقرزان. طب يلا فكر بقى كده جوام فراكسة من بتوع زمان وهز طولك يا حاجة اسكندراني يعني كده زي رأسة السكاكين والمناديل. وريني كده انا حمشي معاك على الواحدة هو بس انت تسمعني مفتاح النغمة عشان اربط دقة الطاسة معاك. طب اسمع بقى شمر يا واد يا جعلص استعد للخناء. ترارم تم تم تم تارارم ترارم ترارم تم تم. شمر يا واد يا جعلص استعد للخناء. بس كده عال قوي استعد بقى للدرس. خلي العصاية في ايدك النجرزان بقى يدق كده والعصاية ترفعها كده وتمثلها كأنها المشعل المزور اللي هترقص بيه. واظبط ايدك كويس خليها مزان واكتر حطها على طرف صباعك ودور مع الدقة ودور. دي اول حركة. والدقات بقى حظ تلاتة عربي دقتين اتنين وواحدة. رشيدي تلات دقات وتك وتم. فهمت في حاجة تانية بعد كده؟ شعر البنت يا معلم عويس. وده بقى طبل اسكندراني ورا بعضيه. بقى الطبلة بقى افكار النقرزان هي كل حاجة مش كده؟ ايوة في طبلة نحاس زي اللي في رجابتي دي وفي طبلة بعصاية. الطبلة النحاس اسمها الطاسة أم عصاية اسمها علبة. الطاسة دي بقى هي اللي بتعمل الجو اللي يعني حياك الله ده والعلبة هي اللي بتمشي على الواحدة معاك وانت بتبرجس بالمشعل ومدد ايدك بالمحرمة للناس. عشان ألم النقود. اديك فهمت اهو يا عام. وان شاء الله على بال ما يجي مولد سيدنا الحسين تكون اتمرنت وكرامات سيدنا تظهر معانا. بتضحك بصحيح ولا تعبت؟ تعبت. هو المكسب يتعب يا معلم عبد العال. يعني ناخده لفة تانية في السكة الجديدة قوي ولا اقول لك تعال نرتاح شوية على القهوة دي وناخده لنا كوبايتين شاي. أيوة تعال الله. ايوه ادي قاعدة ادينا يا اخويا اتنين شاي وحياتك يا جرسون. ايوه حاضر. يا ربنا اللي بتسبح ربنا. ها ازاي الحال معاك يا عم؟ معدن يا معلم. جمعت غليتك؟ 5 جنيه. شفت المكسب؟ في الحقيقه انا مش مصدق اننا لمينا 5 جنيه في يوم واحد. الورد والفل والياسمين عجب. طب رحلنا يا روايح الجنه. مين؟ نعيمه. بسم الله الرحمن الرحيم. عم عبد العال اللي عمل فيك كده؟ رجعت الكار القديمه نعيمه. طب الف مبروك. ناولين عود ريحان من ايدك الحلوه. اتفضل. وانا ماليش نصيب. تاخد لك عقد فل. الفل للفل يا فل. وبعدين معاك يا بتاع النقرزان انت راح. طب ليميه على ورده بس حمرة على شرط وتكون غاليه لاجل ما تقطميه في حاجاها. الغالي يتحب يا معلم عبد العال. لا يفتح الله على البيعه دي. تعالي بس خدي. رايحه فين؟ على باب الله يا معلم عبد العال. طب مد ايدك يا نعيمه. وهي دي تيجي يا معلم؟ مش عيب. ما هي القاشه بقت معدن وربنا بسط الحال. وبرضه مستوره وحياتك. عن اذنكم. اوام كده ما هو بدري يا فل. بدري من عمرك يا ولد اللي بتسبح ربنا. الله ما تخليك معانا. امال يا سعويش البت بتاعت الورد دي يا معلم ورد قوي. ايوه يا اخويا بس مفتحه قوي يا عويش. يعني ايه يا بيت؟ يعني نقرزان ما يضحكش على بهلوان يا ناصر. والله انا قصدي شريف قوي. لا انا فاهمه واقدر اكمل لك كمان بقيه الاسطوانه. الظاهر انك عنيده قوي وناشفه قوي وكل شوك. واذا حبيت اقول لك. لا ما تقوليش. سيبنا نسالك ايه اللي جابك وراي. في الحقيقه نعيمه. ارجع احسن لك وسيب الناس في حالها واستهدى بالله. ما هو انا مش هرتاح ابدا اللي زق. شوف شغلك واكل عيشك اهم وربنا يهديك. الله انت برضو لساك سرحان يا عويس. اوي يا معلمي. فيه يا ابني بس؟ في المسابقه اللي سمعت عنها في الجرنان النهارده ياما. مسابقه ايه يا عويس؟ مسابقه الفنون الشعبيه. مش ده الكلام اللي كنت قلت عليه زمان يا عبد العال؟ هو عبد العال كلمته تنزل الارض يا ام عويس. قلتها على روحي واتجسمت لابني. هو من غيرك اسوى حاجه يا معلمي. تعيش يا ابني اصيل والله. وحندخل المسابقه ولازم ناخد الجايزه بس الشرط نعمل استعراض نقرزان وشوية تجديد. يا ابني الله يا هتتكلف قرشين صحيح. مدام بفايدة خلاص. لكن انت كنت شايل قرشينك للزمن لجوازة. الجايزة قبلة والجوازة بعدين. يعني المهم دلوقتي نؤيد اسمنا في المسابقة وندخلها وانا راسب الاستعراض اللي هعمله وربنا معانا ان شاء الله. يا ترى رقص بالكراسي ولا بالديكك؟ لا ده ولا ده. انا عامل حسابي على فن نقرزان جديد. طيب يا ابني ربنا معاك ودعاكي حيسندني يا اما. والجايزة ليك ان شاء الله. مال انا بكده؟ واحد خد الجايزة والمعلم والست والدتي قالوا بعد الجايزة الجواز. جواز؟ وصدقين يا نعيمة يا بنتي لايقين لبعض. الف مبروك. لكن انا انت بنتي ووالدتك مادام انا موافق مش هتقول حاجة ابدا. وعويس ابني كمان وبيعتبرك احسن جايزة هياخدها وبشرة خير هتشجعه لاجل ما يمشي في سكته بنجاح. والله من جهتي انا موافقة. صحيح يا نعيمة بس بشرط تمشي في سكتك اللي بتقول عليها دي وبإخلاص وإن شاء الله هتبقى أحسن نقرزان. ومش بعيد نسمع عنك إنك بتقدم استعراض في بلاد برة وبتوريهم الفن الأصيل وتكون نعيمة برضو معاك وست خضرة كمان. وإنت يا معلمي إيه تفتكر أسيبك؟ لا والله ده إنت عمي وأجدع نقرزان. استمعتم إلى شخصيات تبحث عن مؤلف وكانت هذه الحلقة عن النقرزان كتبها إبراهيم حسين العقاد. صور الشخصيات سامية رشدي أحمد رادي سامية محمد سعد الغزاوي حسن عبد الله يوسف عثمان ومحمود الرشيدي. وقام بدور النقرزان شفيق نور الدين. شخصيات تبحث عن مؤلف برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الموعد من كل أسبوع. مستمعينا الأعزاء علينا وعلى البرنامج العام، ندعوهم الآن إلى سهرة في الحسين مع هذه الصورة الغنائية الرائعة التي كتبها فتحي أورا ولحنها سيد مكاوي وأخرجها مصطفى أبو حطب، وهي من إنتاج عام 1962 ومدتها ثلث ساعة. بالحسين. سهرة بالحسين برنامج غنائي تأليف فتحي أورا، تلحين سيد مكاوي، إخراج مصطفى أبو حطب. وانا زيادة وانا واحد شاي اخضر حاضر بس وعزوم زي العادة عندك شي مغد لا مش عندي هو احنا في مستشفى ولادة فين يا ابن الحلبة اللي طالبها على عيني عدد لحجيبها وانا شايبة حليب الشاي جاهز حيجيب له معزة ونحلبها هاو طب يلا اوه على طول الدهل بتاع الفول واستعجل لي بتاع الكبده وانا اعمل لي بيض الزبده عندك قرفة وحلبة وشيشة وكنكة شوية بفنج البيشة وخمسة كراوية وشايل تلات اعمل لك اما امال يا شحاتة ايوه جاي اهلا يا عم الحاج امين في مصطفى وحامد جايين واخبار قضية محمود ايه ما اجلوها اليوم 20 وعملت ايه في الامر انباع مين اشترى عبده السباع بالسعر هو ايوه امال مع ان عبده راجل طمع نسيتنا اقولك تشرب ايه معلش لا شاي بالنعناع عند

وفن عالمش هرجلة حاول حواء ما في السواء والباقي مقصود بالبلا جلا جلا جلا جلا وفن عالمش هرجلة أشد حشو المرتبة يطلع حمامة وأرنب واسحب كتاب بالمكتبة يصبح خيارة مخللة جلا جلا جلا جلا وفن عالمش هرجلة مسكت حل قلبتها عن ارض ثم عدلتها طلع قوام من تحتها حصن ولابس بريلة جلا جلا جلا جلا وفن عالمش هرجلة ام عشيشة وصلحها وازازة ليمون بس افتحها تمسح يا معلم او ولا ادخن شربات بمساحها سمع Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. انتم مع البرنامج الغنائي سهرة في الحسين. سهرة في الحسين، تأليف فتحي أورا، تلحين سيد مكاوي، غناء عباس البليدي، محمود شكوكو، سيد مكاوي، صلاح عبد الحميد، شفيق جلال، عبد الغني السيد، عبد المنعم إبراهيم، عيشة حسن والمجموعة. بالاشتراك مع أوركسترا الإذاعة. الله الله الله الله. سهرة في الحسين، برنامج من إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الناشطين في استقبال الصباح الجديد، نختتم البرنامج بهذه الفقرات من مطبات في الهواء. سيداتي سادتي، مطبات في الهواء. الضيوف اللي معانا في المطبات النهاردة هم من حضرات الأدباء زكريا الحجاوي والأستاذ محمد عبد الحليم عبد الله، ومعانا من حضرات الزوار الأنسة إحسان علي ومكي والسيدة كريمة جرجس. وهيئة التحكيم المرة دي تتألف من السيدة انشراح محمد إسماعيل عمر والأستاذ أحمد عبد الرحمن والأستاذ عبد المنعم محمود علي. حد بقى يسحب لنا كارت من دول. ده السيدة الزائرة كريمة جرجس. وسميحة أيوب وتوفيق الدين وجمالات زايد وهناء عبد الفتاح هيمثلونا المطب. وده ايه ده؟ ده مشمش. ما انا عارفه انه مشمش. امال بتسالي ليه؟ علشان ده مش شكل مشمش، ده تقول عليه ترمس حمص مجوهر. يا سلام، كمان ده مش عاجبك؟ ده مشمش حامي وعليه ختم بلاده. يا ما جاب الغراب لامه. لا حول الله يا ربي، يا وليه ما عجبكيش العجب ولا الصيام في رجب؟ هو فين يا الدلعادي العجب ده اللي انت جبده؟ البندق اللي كسرت منه تلاتة لقيتهم مزنخين، ولا عين الجمل اللي ما حصلش عين العفريت؟ يا صبر أيوب. على رأي المثل، يانيني يانيني لما يجي لعمة يشتريني. وهيبة انت هتلبخي. لا لم لسانك وكفي خيرك شرك. يما خفت خلاص. اللي قدرتني عليه ربنا جبته يا ستي، ملوش لازمه بقى اللت والعجن بتاعك ده. يا حسره ما جبت يا معلم داوود، هو ده هيكفي نص الشهر حتى؟ الله يرحم والدك كان بيجيب لك النقل في الزكايه. يا نهارك زي الخروب، هي حصلت ابويا ارقع بالصوت يا اخوان. بس بس بس بس بس بس على ايه يا وهيبة؟ مستأسفين يا ستي، رجعنا في ما قلنا. قال ابويا قال الف رحمة تنزل عليك يابا. ما بس يا اختي بقى، يعني غلطنا في البخاري. ما كانش العشم ابدا يا معلم داوود. طب هدي اخلاقك بقى. الله، انا اللي غلطان لك يا وهيبة، غلطان لك يا اختي. طب ابويا كان بيعزك قوي. مش بقى باللازم. ماذا الله مين؟ يلا وهيبة يا اختي كده، انا شايف دمعتك وقومي شوفي مين اللي جاي لنا. امال يلا بقى. الله، معلش المسامح كريم يا معلم. عوض يا جماعه. الف عافيه عليك يا اختي، اتفضلي. اهلا وسهلا بالست افكار. يوه يوه يوه يوه يوه، هي دي الكسوف يا اختي. ازيك يا معلم داوود؟ يسلم زيك يا ست افكار. اما اقول انزل بقى لحد القهوه علشان تقعدوا على راحتكم. سلام عليكم. ما تنساش لفه القمر الدين. يعدلها ربنا يا وهيبه. ايه يا ست وهيبه الشر بره، انت يا اختي معيطه؟ ايه اللي عالدنيا بياس همومها يا ست افكار. عوز بالله من الشيطان، ايه يا اختي اللي مزعلك كده؟ بسلامته اللي عامل لي قيم المعلم داوود، عيني علينا والله يا اختي الحال من بعضه. ايه خير؟ ما هو انا اخرى لسه سالت ايدي من خناقه الرب السنه مع اللي ما يستناش. جوزك؟ جوز الندامة بعيد عن السامعين يا اختي. هم جالهم ايه الرجالة يا اختي؟ مال عقلهم ده ولسانهم زالب بالشكل ده ليه؟ وسببه ايه يا اختي؟ سببه عزال رمضان. اياك ما جاب ليكي، جات له المستعجلة بعيد عني. عامل ودن من طين والتانية من عجيل. لا لا لا، مالوش حق يا اختي حد يقطع عدته ويحرم ولاده. لا يا اختي، وانا هسكت على كده؟ ابدا، انا عامله حسابي. انا اصلي بقى يا اختي ما خبيش عليكي، كنت داخله جمعيه وقبضتها الشهر ده، هشتري من معايا وامر لله. اما اقول لك يا ست افكار. ايه يا اختي قولي. المخفي داوود جاب لي حاجات كتير قوي، اشي بندق وشي لوز وشي عين جمل وشي مشمش وزبيب وبلح بريمي، مال وثبت عيل وكده. يا اختي احسن من عينه. يسلم بقك. انما يا اختي انا شايفه ان الحاجات كتير قوي. يا اختي كلي واملي بطنك، حد واخد منها حاجه؟ اصلها حاجات من غير حساب، وانا بقول بدل يعني ما تشتري من بره، تقسمي معايا الحاجه اللي عندي. ايه والمعلم داود يا اختي ما يزعلش. يا اختي غرق ايه، هو دريان؟ انا حديك اللي انت عايزاه ارخص من السوق حته بخمسه. يا اختي والنبي فيك الخير، وتاخدي اللي يعجبك وتسيبي اللي ما يعجبكيش. خلاص يا دار ما دخلك شر. الخير يا هبهب. هبهب هبهب ده يا اخويا؟ هو انا كلبه قدامك يا خفي الالطاف؟ بدلعك يا وليه، بدلعك. كلك نظر يا معلم. انت لسه واخده على خاطرك مني يا وهيبه؟ لسه زعلانه؟ هو اللي يشوفك يزعل يا معلم. اي والله كده اللطافه يا لطافه. مين؟ خدوهيبه يا زقزوق. بتقولي كمي خد الحاجات بتاعتك اهي وهات الفلوس عشان ابويا اشترى لنا عزار رمضان. الله، ايه العباره؟ ريني ادي ناريني. لا لا لا، مفيش حاجه يا معلم، ده اصل هي. اوعي كده يا نهارك مضلم، انت وليه بتبيع النقل اللي انا دافع فيه دم قلبي؟ ودلوقتي السيده الزائره كريمه جرجس هتقول لنا ازاي تخلص نفسها من المطب ده في بحر دقيقه واحده من دلوقتي. اتفضلي. اقدر اقول له ان احنا من شويه كنا بنتخانق سوا عشان خاطر الحاجه يعني، فوجدتها انها كتيره علينا، مثلا ابيع شويه ودي زعلانه، فنقدر تنفعنا يوم العيد نجيب بيها حاجه تانية للاولاد. ده انت بتتخني عشان قليل. لا، لقيت وجدتها كتيره، لقيت حاجه اكتر من كده عايزه. ازاي يعني؟ في حاجه ابدا من كده مثلا، او مثلا لقيته وحش حبيت اوزع منه شويه. عيد تحكيم مش موافق. انتم موافقين؟ لا، ما هو حل تاني. عندك حل تاني؟ طيب قدامك 20 ثانيه. ما انا دقته لقيته مش كويس. دقتيه؟ ايوه، مش كسرته، بيقول طلع مزرمخ. فانا قلت ممكن اوزع منه شويه بنفس الطريقه دي يعني، بدل مش نافع. ينفع؟ التحكيم موافقين؟ ذوق يا مزيك. نشوف المطب اللي جاي هيقوم بقى. ايوه، ده الاستاذ محمد عبد الحليم عبد الله. ودلوقتي محمود مختار وشفيق نور الدين وفؤاد المهندس هيمثلوا لنا المطب ده. اهلا اهلا، يا الف مرحبا يا عمدتنا. الله يحفظك يا ابني. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا ابني، ده انت نورت مصر. دهدي، انت تعرفني يا ابني؟ يا سلام يا عمده، ما اعرفكش ازاي؟ كلنا امه محمد. الف صالح عليك يا نبي. كلنا اخوه. امال انت جاي من البلد ولا ايه؟ اي والله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، وازاي اللي في البلد؟ كويسين بخير. هات عنك الشيل دي يا عمدة. لا لا خلي عنك، هات بس الأحسن تقيلة عليك يا أخي. ولا تقيلة ولا حاجة، ده الواحد منا بيشيل أردبين دورة ما بيقولش آه. الله يحميك يا عمدة، سلامات كده. الله يسلمك. على فين العزم؟ والله لسه على فيض الكريم. ما انتش عارف رايح فين؟ لا عارف، مش عارف ازاي. انا غرضي يعني اروح لكندا كويسة. بس كده؟ اتفضل معاي تعال. لا لا لا ما تكلفش خاطرك. لو النبي يا سلام، ده انا اخدمك برقبتي. ايه هي الدنيا خلاص ما فيهاش انسانية؟ الدنيا بخير يا عمدة، انت لازم بقى جاي تتفسح. اي والله جاي اشوف الدنيا. حاكم ما خبيش عليك بقى، اصلا انا بعت القطنيات وجبت معايا قرشين وقلت اجي مصر ازورها لله واروح السيمي. عال عال عال عال عال عال، حس بقى ان معاك فلوس انا لازم احافظ عليك. الله يحفظك. ما تاخذنيش يا عمدة، ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجة. اللهم اكفينا السوق. وانا خايف قوي على الفلوس اللي معاك. عشت يا ابني عشت. وعشان كده انا لازم اوديك اللوكاندا بتاعتنا. بتاعتكو؟ ما هو انا مندوب عن اللوكاندا، واقف هنا في المحطة مخصوص عشان الناس الطيبين اللي زي حضرتك. واسمها ايه اللوكاندا بتاعتكو دي؟ احسن لوكاندا في مصر، لازم تكون سمعت عليها، اسمها لوكاندا شبت. شبت؟ اي والله سمعت عليها دي. مش عيب بقى انا هضحك عليك. امال هي فين اللوكاندا دي باقي؟ انا حوضب كل حاجة، حضرب تليفون دلوقتي اقول لهم يحجزوا لك اوضة بالسرير هزاز وشبابيك تطل على الاربع جهات. هات 5 جنيه من معاك. ايه؟ هات بس. الله، عشان ايه باقي؟ يا راجل انت خايف مني؟ يعني هغشك؟ ال5 جنيه دول رسوم عشان احجز لك الاوضة لحسن تتخطف. يلا طلع طلع. ايه بقى السرير هزاز؟ هزاز وشرفك، والحيطان بالمرايات والسقف بالبنور. والله عال، خد يا اخويا خد ال5 جنيه، هي مش خساره فيه. اهو كده، خليك انت بقى واقف هنا لحد ما اروح اتكلم في التليفون، اوعى تتنقل. هو فين التليفون دي؟ اهو هنا قريب، بس انت خليك واقف جنب الازاز. طب هاوت شويه هاوت يا عمده، ما تضيعش الوقت، الاوضه هتتخطف. استنى بس طول بالك. هي الاوضه بكام؟ مش مهم بكام، ايه اللي تدفعه، مفيش تكليف كده. يا سيدنا الحسين. ايه انت شايف العسكري اللي ماشي هناك ده ده ده ماله؟ ده من بلدني، يبقى ابن عبد الغفار عمران. عمران ايه؟ عمران ايه؟ وحياه والدك تزعج عليه يا شيخ عشان اسلم عليه. يا عسكري يا شويل. يا عمده الوقت هيروح. الله، ايه ده؟ اوعى سيب دراعي. ايوه يا حضره، انت بتنده عليا؟ ايوه يا شويش، وحياه والدك تاخدنا على الجسم. ليه، في حاجه؟ امال، اصل حضرته خد مني 5 جنيه نمرتها 6457 على زعم انه يحجز لي اوضه في لوكانت شبت اللي تهدد بقالها 4 سنين. دلوقتي الأستاذ محمد عبد الحليم عبد الله اللي هو المفروض انه النصاب هيقول لنا ازاي يخلص نفسه من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. دايما النصاب ربنا بيسلحه بذكاء علشان بيصيد رزقه من الهوى. اي فالمفروض انه لازم يكون ذكي ويكون ممثل كمان. اذا كان هو وقع في المأزق ده فمش اول مأزق، لازم هو خلص من المأزق ومثل فيها. فهو على طول يروح قايل للعسكري شبت ايه يا راجل انت، الله يخرب بيتك، انت تعرف الفرق بين شبت وابو شبت؟ والله انا ما قلت له كده يا شويش، انا قابلته علشان ادي، هو بيسالني اللوكاندا قلت له اكسد هديه، فخليه ينطقها اذا كان عارف اسمها، هو مش عارف الاسم اللوكاندا شبت، واديني الورقه دي عشان افكها له لانه ما معش فكه، اجيب له سجاير واودي له تاكسي واوديه اللوكاندا. هاي التحكيم، هاي التحكيم، انتوا موافقين؟ هاي التحكيم 2-1 موافقين؟ دو يا مزيكا. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم.